قصه ضرور تروم. ذي يقول انديت وانزام الهمه هذيك فوم اتصغوضك كانت زيام صفارور تروم. فاصبر سوداي كورنت ونسام الهم ذيك فومات صفوضك كم في زيام. فاصبر سوداي كورنت ونسام الهم ذيك فومات صفوضك كم في زيام. الصفر المحنة متحديمة القدوس للصفر المحنة متحديمة الصهر يتقصر جود اسمه رد يقويمة الصهر يتقصر جود اسمه رد يقويمة أرجل يلي وسيط تيجي مدي فلاليم تبغي ما مدي أسات تسخوض ولا تقويمة أرجل يلي وسيط تيجي مدي فلاليم تبغي ما مدي أسات تسخوض ولا الجرح ذولي وكل مارك مزرط ولانا ما نتشي مثل بغيو ذا المكتوب يغي فرقانا ما نتشي مثل بغيو ذا المكتوب يغي فرقانا فاحسن تفادي ويكورانا طالما غفلتان روح كل يالفرحي ويني مضرب بقرادانا فاحسن تفادي ويكورانا طالما غفلتان روح كل يالفرحي ويني مضرب بقرادانا I'm not sure if you're going to be able to do that.